أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف ولا يفلح الساحر حيث أتى فأوجس في نفسه خيفة بجنودي

Mm-hmm.